أن لا إله إلا الله العلي العظيم. نعم ربي علي عظيم، لكن لا يزاد في الأذان شيء. أو يقول أشهد أن محمد ابن عبد الله رسول الله، نعم هو ابن عبد الله. أو يقول أشهد أن سيدنا محمدا، هو سيد ولد آدم وسيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن ألفاظ الأذان والتشهد الأخير ألفاظ متعبد بها، لا يزاد منها، لا يزاد فيها ولا ينقص منها. وفي حديث أبي محذورة استحباب أن يكون المؤذن صيتا ندي الصوت حسنه، لأنه اختاره من بين 20 مؤذنا. وفيه أيضا ما سبق أنه لما رأى ذلك عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، بلال أندى صوتا من عبد الله بن زيد. إلى أنواع من السنن تأتي في هذا الباب، في باب الأذان والإقامة. وفيها أيضا أن الإقامة تسمى أذانا، وإن كان أصل الأذان الإعلام، فيشترك فيها الأذان لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة لأنها إعلان بماذا؟ بإقامة الصلاة. تفترق الإقامة عن الأذان بجملها، فهي 17 جملة، وفي الحدر فيها، وفي أنه لا يستحب رفع الصوت فيها جدا، ومد الأذان فيها جدا، وكلاهما يسميان أذانا. قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. نعم حي على خير العمل، هذه زائدة جاءت فيها أخبار لكنها ضعيفة وواهية، لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنه، فهي زيادة بدعة، والأحاديث التي وردت فيها والأخبار التي وردت فيها ضعيفة وواهية. نعم. وعن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني. نعم، إذا قال الصحابي رضي الله عنه من السنة دل على أن هذا الفعل إنما ورثوه وأثروه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمحمد بن سيرين إمام أهل البصرة وربيب أم سلمة يروي عن أنس بن مالك رضي الله عن الجميع أنه قال من السنة إذا قال الإمام إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة أن يقول الصلاة خير من النوم، وهذا يكون في الأذان الثاني على الصحيح لا في أذان الفجر الأول، فإن أذان الفجر الأول ليس فيه هذه الجملة. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وصححوه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لما كثر الناس وذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. زاد البخاري إلا الإقامة. نعم، هذا في مشروعية الأذان، أنه كثر الناس واحتاجوا إلى من ينبههم إلى وقت الصلاة، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوقدوا نارا أو أن يضربوا بناقوس، فهدى الله هذه الأمة إلى الأذان، ليس فيه ضرب نار ضرب ناقوس ولا إيقاد نار. تخيلوا لو أن الأذان بإيقاد النار، وش يبقى من الحطب ومن الوقود؟ يعجز الناس عن ذلك على جهة الدوام، قد لا يعجزون عليه في فترة أو في زمان، أو في بعض الأماكن لكن يعجزون عنه على جهة الدوام، فهدى الله هذه الأمة إلى الأذان، وفيه أجر للمؤذن وأجر لمن أجابه، وفيه إعلان بأمر يستطيعونه ويقدرونه ولا يعجزون عنه. فكان الأذان والإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان، يشفع أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ويوتر في الإقامة، وهذا متفق عليه. قال رواه البخاري إلا الإقامة، أي لا يشفع فيها، لا يشفع فيها بمعنى أنه يوتر فيها من غير شفع، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، وأشهد أن محمد رسول الله مرة، وحي على الصلاة مرة، وحي على الفلاح مرة، لكن قد قامت الصلاة، هل يشفع بها ولا يوتر؟ ظاهر حديث البخاري أنها مرة واحدة، لكن العبرة ببقية الروايات أن يشفع بها، لأن الإيتار بالإقامة يعني بجميعها لا بقوله قد قامت الصلاة. نعم. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. ورواه أبو داود وفي فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية أحمد والترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. قال الترمذي حديث حسن صحيح، ولابن ماجة فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. هذا رواية أبي جحيفة لما رآه من أذان بلال، وأذان بلال سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه سنين عديدة، فكان في الحيعلتين يقول حي على الصلاة ويلتفت يمنة، حي على الصلاة ويلتفت بعنقه دون بدنه، حي على الفلاح ويلتفت يسرة، حي على الفلاح يتتبع فاه في التفاتته يمينا وشمالا في الحيعلتين. والرواية التي في أبي داود لوى عنقه يمينا وشمالا لم يستدر، وفي الرواية الأخرى عند ابن ماجه فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. هذه الرواية أنه استدار أي ببدنه كله وجعل إصبعيه في أذنيه فيها ضعف، لأنها من رواية الحجاج ابن أرطات وقد ضعفوه. وقد سئل الإمام أحمد هل يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه، فقال ليس هذا في الحديث، أي في الحديث الثابت في حديث بلال، وإنما استحسن الفقهاء وضع الإصبع في الأذن أو اليد على الأذن لأمرين. الأمر الأول ليعلم أنه يؤذن، فمن رآه من مكان بعيد لم يسمع صوته يعلم أنه يؤذن لا ينادي أحدا أو يصوت لأحد. الوجه الثاني لهذا الاستحسان أنه إذا وضع إصبعه في أذنه كان أبلغ لارتفاع صوته بأن يسد الهواء أن يلج إلى أذنه. الآن يؤذن الناس عبر هذه المكبرات والإذاعات، فلا حاجة إلى وضع اليد أو الإصبع في الأذن لأنه لم تأتي به السنة، ولأن ارتفاع الصوت تقوم به هذه الآلات المكبرات الرافعات للصوت. وأذكر وأنا صغير أذنت فاستدرت لما جاءت الحيألة، هذا في البر، استدرت بجميع جسدي يمنة ويسرة. فنبهني الشيخ الوالد رحمه الله أن السنة الالتفات بالعنق دون البدن، أخذا من هذا الحديث، وهو هذا منصوص الفقهاء في باب الأذان، ويلتفت برأسه لا ببدنه، ينصون على ذلك. كذلك السماعة لا يلتفت، لأنه لو التفت في السماعة ضاع صوته، ضاع صوته من اللاقط الذي يكون في وجهه. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة رضي الله عنه فعلمه الأذان. رواه الدارمي في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه. وهذا فيه استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت نديه في الأذان، وهذا أمر محسوس. فإذا أذن مؤذن وفي صوته خشونة، أو في صوته قبح، لم يكن في مسموع الناس كما لو أذن المؤذن وفي صوته نداوة. وربما من بعض نداوة الصوت أن يخشع الناس ويعتبرون، يتعبرون من هذا النداء. وفي هذا استحباب تحسين الصوت بالأذان. وقد أذن بلال رضي الله عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه ترك الأذان، ثم أذن مرة فبكى الناس، وبكاؤهم من شجى صوته من جهة، وتذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. ففي هذا أنه اختار صلى الله عليه وسلم أبا محذورة رضي الله عنه من نحو 20 رجلا فأذنوا، حتى أعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. متفق عليه. نعم. وهذا فيه استحباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، استحباب اتخاذ المؤذن، لأن المؤذن يجمع الناس لأهم اجتماع وهو لأداء الصلاة، ولا بأس أن يعطى رزقا من بيت المال ليقوم بهذه الوظيفة. فمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، يؤذن معه في الحضر والسفر، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وابن أم مكتوم، وكان رجلا كفيفا أعمى، هو الذي نزل بسببه قول الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ومؤذنه في مكة أبو محذور رضي الله عنهم. ففيها استحباب أن يتخذ للمساجد مؤذنون وأئمة ليقوموا بهذا الفرض، سواء كان كفائيا في الأذان أو فرضا عينيا في الإمامة. وفيه جواز أن يكون المؤذن أعمى، بل هذا سنة إذا كان ضابطا أو نديا في صوته أو مواظبا، لأن الأذان الآن يحتاج إلى المواظبة. وقد جربنا أن المسجد يقوم على المؤذن أعظم مما يقوم على الإمام، لأن المؤذن يدعو الناس للصلاة والإقامة، وربما تقدم وصلى يتأخر الإمام، فالمؤذن أشد انضباطا. وقول الفقهاء رحمهم الله: ويكره أن يكون المؤذن أعمى، قول مرجوح، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى كفيفا، ولكن لا يؤذن للفجر حتى يقال أصبحت أصبحت. فقولهم مرجوح، لأن الأعمى أثبت في المسجد وأدعى بعدم الانتقال الكثير والسريع، وقد تسابق الناس في مدة الأذان حتى سمعنا من ذلك العجائب، من يؤذن في مسجده 60 سنة و70، بل أعرف رجلا رحمه الله أذن 84 سنة، 84 سنة وهو يؤذن في الجامع الكبير في بلدنا عنيزة، كان مؤذنا مع أبيه ثم استقل بالأذان، فأدرك المشايخ الشيخ صالح العثمان القاضي ثم الشيخ عبد الله بن مانع ثم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ثم شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وتوفي في حياة شيخنا ابن عثيمين، أخذ 84 سنة وهو يؤذن، هذا فضل عظيم. ها؟ اسمه الريس، يسمون عندنا الريس نسبة إلى المؤذن، ولا هم من الفياض رحمه الله، هو مؤذن وأبوه مؤذن وتولى الأذان بعده حفيده. وذكروا عن مؤذن في الأفلاج أذن 80 سنة، توفي قبل 2 أو 3. هذا صبر على الطاعة وعلى هذه العبادة، ولن يخيب ثواب هذا الصابر. وسبق لنا أن الأذان فضيلته أو من فضيلته ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لو لم يكن أن النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقلنا إن الأذان أفضل من أين؟ من الإمامة، لكثير وعظيم ما جاء في فضلها وشرفها. نعم. يأتي هذا المؤذن أمين والإمام حاكم، والحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح أنهم أمين على الوقت. وسيأتي أيضا حديث ضعيف آخر، من أذن فهو يقيم، هذا أيضا فيه ضعف، يجوز أن يقيم غير المؤذن، لكن إذا كان مؤذنا راتبا في المسجد مرتب فيه لا يؤذن إلا بإذنه، إلا إذا خشي أن الوقت يخرج أو أنه تأخر عن وقت أذانه كما يقال في الإمامة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. هذا الأحاديث، حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة رضي الله عن الجميع، يدلان على أن العيدين وفيهما الصلاة المفروضة المشروعة، صلاة العيدين لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد غير مرة ولم يؤذن للعيد ولم يقم، وكذلك صلاة الجنازة ليس فيها أذان. يبقى التنبيه، صلاة العيد أثابكم الله، فإن قلت إنه أذان فهذا غير مشروع، أنه غير مشروع. وإن قلت في المساجد الكبيرة كالحرمين والمصليات العظيمة المشهودة فقد يقال إن هذا من المصالح المرسلة، كما يقال في المنائر في المساجد والمحاريب في بيان أن هذا مسجد وهذه قبلة، قد يقال ذلك، لكن الأظهر أنه حتى في هذه المساجد لا يحتاج إلى الأذان، يستبدل ذلك بتسوية الإمام الصفوف، استو صف الصفوف وينتظر في المساجد الكبيرة حتى يقوموا ويسووا صفوفه. كذلك ما يتعلق بالصلاة على الجنازة ليس لها أذان، إنما إذا احتاج الناس إلى تنبيه نبهوا، كأن يخرج الناس من المسجد ينبهون إلى الجنازة، وما جاء من تعداد عدد الجنائز، الصلاة على كذا رجل وكذا امرأة وكذا طفل، الدوام عليها وإدامة التنبيه على العدد غير مشروع، غير مشروع. وإنما المشروع إن احتاج إلى ذلك أن يبين أنهم أنهم جماعة، ليكون الدعاء بصيغة الجمع، على رجال ونساء، على أطفال، ليكون الدعاء إيش بصيغة الجمع أو التثنية أو الإفراد. وإن لم يعلم هذا كله ودعا، فإن المدعو ربنا جل وعلا، وهو يعلم بنية المصلين، ويشفع فيهم هذا الميت إذا كانوا من الموحدين المخلصين. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة، وفيه: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم، رواه مسلم. وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه حديث طويل في النوم عن الصلاة. قد سبق معنا، سبق هذا الحديث في أنه ليس في النوم تفريط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة بعدما سرى بهم ليله حتى كادوا أن يصبحوا، فسقطوا تعابا، وخرج عليهم الصبح وطلعت عليهم الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن واديكم هذا قد نام معكم فيه شيطان، فارتحلوا عنه. فلما ارتحلوا عنه أمر بلالا فأذن بالصلاة، ثم صلى ركعتين النافلة، ثم أمره فأقام، فصلى الغداة صنع كما يصنع كل يوم، أي في الحضر. ويؤخذ من هذا أن الصلاة الفائتة والصلاة المقضية يستحب لها الأذان، يستحب لها الإقامة. وظاهر الحديث أنه يستحب لها الأذان إذا كانت من فتتهم جماعة، لأنه فاتت النبي ومن معه من المجاهدين المسلمين. فإذا فاتت الإنسان وحده فالأولى أن يقيم، لأن الأذان ذهب وقته. ولو أذن أخذا بالعموم لا كان الأمر فيه سعة، والحمد لله. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله، وهو الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عن جابر من؟ محمد بن علي بن الحسين. من محمد بن علي بن الحسين؟ يا جاره افزع خويك. محمد ابن علي بن الحسين، تقول أنت محمد علي حسين، أي محمد هو الباقر، علي بن الحسين زين العابدين، هو الذي روى هذا الحديث عن جابر بطوله. لا، محمد ابن علي بن أبي طالب، ذاك قيل ابن الحنفية نسبة إلى أمه تمييزا، لأن أمه كانت من سبي بني حنيفة. أما محمد بن علي بن الحسين هو محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دخل على جابر فاحتضنه لما عرف أنه ابن رسول الله، فأدخل يده في صدره فسأله عن صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر حديث صفة الحج بطوله، وهو أصل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا الحديث مع الحديث السابق حديث أبي قتادة فيه الصلاة الأذان للصلاة ولو كان في غير أول وقتها، ففي حديث أبي قتادة أذنوا بعدما خرج الوقت بطلوع الشمس، وأذانه لصلاة المغرب والعشاء ليس في أول الوقت، لأن الوقت دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أين؟ أين دخل عليه وقت المغرب يا عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود أنت تفكر وتهوجس، أين وصلت؟ وصلت المكلا؟ ها؟ الله أعلم. اصبروا خلنا نشوف الأخوان، بعض الأخوان نبي نعطيه بطانية تلحف فيها مع البرد. ها يا الزول المزدلفة دخل عليه المغرب في عرفات. طيب لما لم يصلي بهم المغرب في عرفات وكان هديه المضطرد عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، وهو القائل لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها. ها لما ها مش الخاصية لا، مع أنه لو صلى بهم قبل أن ينفر أرفق بهم ها؟ انتهى الانشغال بالدعاء بغروب الشمس. أبي جواب يبرد سبدي، سبدي حارة ها؟ لا تيسر على الناس أن يصلي بهم في عرفة متهيئون متوضئون ليدرك بهم صلى الله عليه وسلم شرف المكان، فعرفة ليست حرم والمزدلفة إيش حرم. ولهذا كان في أيام الحديبية ومكث فيها نحو من 3 أسابيع أو أكثر، إذا حضر الوقت دنا فصلى داخل حد الحرم صلى الله عليه وسلم. وفيه تشريع لأمته أن المسافر إن شاء صلى في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره، وفيه أن الصلاتين المجموعة يصبح وقتهما وقتا واحدا، يصبح وقتهما إيش وقتا واحدا. ولهذا المغرب مع العشاء ما بين هذا الوقت أن يخرج إلا يدخل هذا، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب، وقل مثله في وقت الظهر والعصر. طيب لما جمع الصلاتين يشرع عند الجمع ألا يؤذن إلا أذانا واحدا، ولكن الإقامة إقامتان. وهذا وجه من قال أنه إذا صلى وحده أنه لا يؤذن للصلاة وإنما يكفي الإقامة، كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المجموعة بإقامة دون الأذان. طيب لو قام مؤذن لصلاة العشاء نقول فعله خلاف السنة، ولهذا يفرق فيه بين الجاهل وبين المتعمد. السنة أذان واحد ثم إقامتان كما حصل في عرفة، جمع بين الظهر والعصر بإذان واحد وإقامتين، وهكذا كل صلاة تجمع سواء في حضر كالجمع للخوف أو للمطر أو للعذر أو الجمع والقصر في السفر، فإن المشروع هو أذان واحد وإقامتان لما اطردت عليه أفعاله وسنته صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. أين صلى المغرب والعشاء في المزدلفة صلى الله عليه وسلم؟ ها لا لا، المزدلفة كلها مشعر ولكن موضع المشعر الحرام موضع المسجد لم يأتي إليهن عليه الصلاة والسلام إلا لما أصبح بعدما صلى في موضعه ركب حتى أتى المشعر، صلى المغرب والعشاء ثم رقد وصلى الفجر في موضعه الذي نزله في أول المزدلفة، في أول المزدلفة صلى الله عليه وسلم. ولهذا المزدلفة وتسمى جمع وتسمى بالمشعر الحرام هي أوسع المشاعر، أوسعها، حتى أنها ربما كانت أوسع من منى أو مقاربا لها، أوسع من عرفة. وهذه مشاعر مستقلة لا يصح التملك فيها لأنها متعلقة بالنسك. قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كل المزدلفة مشعر حرام، سميت مزدلفة لازدلاف الناس إليها بعدما كانوا في الحل، فهي حرام. وتسمى جمع لاجتماع الناس بها، وتسمى المشعر لأنها من شعائر الله وهي حرام، في مقابل عرفة التي هي مشعر إيش؟ حلال. وعرفة مشعر حلال وفيها أعظم أركان الحج، والمزدلفة مشعر حرام وفيها واجب من واجبات الحج. لماذا؟ لأن العبادات لا تدركها العقول مهما بلغت ذكاء. اللائق في البداهة أن يكون أعظم الركن في أهم مكان، لكن لله حكمة في ذلك. أركان الحج أربعة، أعظم أركانها الوقوف بعرفة، وعرفة مشعر حلال. المزدلفة التي هي مشعر الحرام المبيت بها إيش؟ واجب في قول الجمهور. ذهب المالكية إلى أنه ركن يكتفى به بحط الرحل، وذهب بعض أهل العلم لأنها مستحبة، والصحيح أنها واجبة إلا على أهل الأعذار كما يأتي إن شاء الله في موضعه من الحج. نعم، وش الشيخ سعد؟ كان يظن هذا، مزدلفة أكبر من عرفة، لكن عرفة لأنها في مكان أفيح، الجبال عنها متباعدة، ظن أنها أكبر، لكن مزدلفة أكبر. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. رواه مسلم وفي رواية لأبي داود: بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما، وفي رواية: ولم ينادي في واحدة منهما. وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مطابق لحديث جابر في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، وهي جمع، جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، لم ينادي لكل صلاة، اكتفى بالنداء للصلاة الأولى، لأن النداء للصلاة الأولى نداء للثانية، لأن الثانية ستقام بعدها مباشرة. وفيه مسألة أنه إذا جمع بين الصلاتين يكتفى فيهما بذكر واحد، فالذكر الثاني يشمل الأولى والثانية كما اشتمل الأذان الأولى والثانية. وقوله لم يسبح بينهما، التسبيح هنا أي لم يتنفل، لم يتنفل، لأنه أتبع هذه بهذا، مجرد أن سلم أقام بلال الصلاة للثانية. وليس معنى لم يسبح لم يذكر الله بعدها، لا، إنما لم يتنفل. هذه السنة المضطردة في كل صلاتين مجموعتين، الأذان لهما جميعا ولكل واحدة من الصلاتين إقامة، والله أعلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. هذا حديث جليل، وفيه مع ما مضى اتخاذ مؤذنين أو مؤذنين، وفيه مشروعية الأذان الأول للفجر، ويكون الأذان الأول في الليل، يكون الأذان الأول في الليل، وهذا هو الوقت الوحيد الذي يجوز أن يؤذن فيه قبل دخول وقته. وقت الفجر يجوز أن يؤذن له المؤذن قبل دخول وقته. كان بلال يؤذن بليل ويؤذن ابن مكتوم إذا طلع الفجر، لأنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. من أهل العلم من أخذ من هذا الحديث أن هذا الأذان الأول مشروع في رمضان. من أين أخذوه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. هذا قول لبعض أهل العلم من الشراح، لكنه قول متعقب، لأن الصيام يكون في رمضان وفي غيره، ومعروف أن بلال يؤذن حتى في غير رمضان. وفيه الرد على من قال إن الأذان الأول قبل الفجر بدعة، هذا رد عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يؤذن بليل، أي لم يدخل بعد وقت الفجر. إذن ما فائدة الأذان حتى يرجع المصلي وينتبه الغافل؟ يرجع المصلي فينهي صلاته وينتبه الغافل. من الغافل؟ النائم، ينتبه فيقوم ويستعد. والوقت بين الأذانين أمره متسع، وقد تباينت فيه أفعال السلف، فمنهم من جعلوه وقتا طويلا ومنهم من جعلوه وقتا قصيرا. لكن الذي جاء في حديث أذان بلال أن ما بين هذا وهذا إلا أن يصعد هذا وأن ينزل هذا، تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة، إذ كان الصعود على ظهور المساجد يحتاج إلى وقت. فهذا أمره متسع، فإذا ضبطه ولي الأمر بترتيب وتنظيم صير إلى هذا الترتيب والتنظيم الذي ضبطه به ولي الأمر، كما هو الآن فيما يتعلق في المدة بين الأذان والإقامة. هي من الأمور الواسعة، لكن تتعلق إذا ضبطها ولي الأمر بأن لا يحصل بين الناس اضطراب. نعم. وعنه أن بلال رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وذكر علته. وقال ابن المديني والترمذي: هو غير محفوظ. وقال الذهلي: هو شاذ مخالف لما رواه الناس عن ابن عمر رضي الله عنه. وقال مالك: لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نر أن ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. هذا فائدة المحرر لابن عبد الهادي، يأتيكم في الأحاديث التي فيها غرابة أو فيها تنويه وتنبيه على ضعفها ما يرد فيها موجب الضعف. هذه القصة ضعيفة، أن بلالا غفل فناد فأذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. وهذه غير محفوظة، رواية شاذة. طيب، جاءت من رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، نقول الصحيح أن هذه الرواية موقوفة من وجوه إعلالها ما جاء في متنها، وهذا كما جاء عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فإنه أعلها إعلالا يتعلق بالمتن لما قال لم يزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، قبل الفجر دون غيرها من الصلوات، فإنا لم نرى أن ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. فهذا الحديث نبه عليه الماتن بإراده للدلالة على ضعفه وشذوذه رحمه الله. نعم نعم. الأذان للجمعة أذانان، أذان الجمعة إذا دخل الخطيب هذا أذان الجمعة، والصحيح أن وقت دخول الخطيب هو الزوال. أما الأذان الأول فهذا أذان سنه في الناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وأقره عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقد أمرنا بالاقتفاء بسنة الخلفاء الراشدين، وقطعا عثمان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. فالأذان الأول مستحب، والأذان الثاني إذا دخل الخطيب هو أذان الجمعة. نعم استبدال التكبيرات بالتسبيح هذا من البدع، أو أنه يرفع صوته قبل أن يؤذن بالصلاة على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هذا من البدع سواء جعلها في أول الأذان أو في آخره، لا يزاد على الأذان لأن ألفاظه متعبدة كما سبق والله أعلم. ها؟ الوقت بين الأذانين في الجمعة كم هو؟ كما شرع له الأذان، فإن الأذان الأول شرع لماذا؟ ليتنبه الناس ويستعد ويتهيأ، فيحتاج أن يكون بين الأذان الأول الجمعة والأذان الثاني مدة، والذي عليه العمل أنها ساعة أو أكثر بقليل، هذا ما حصل فيه المعنى، لو أذن ثم أذن ما حصل المعنى الذي لأجله شرع أذان الجمعة الأول. نعم أحسن الله عليكم شيخ. الأعاجم عندهم هذا، وهذا من آثار الدولة العثمانية لما بسطت سلطتها على الأماكن، أصبحوا يؤذنون لها أذانا من غير فقه الله، فلم يكن بينهما إلا خمس دقائق أو أقل. نعم أحسن الله عليكم شيخ. النحنح قبل الأذان، بعض المؤذنين يتنحنح قبل الأذان، تنحنح لأجل أن يختبر الإذاعة وصوت المكبر لا بأس، لكن إذا كانت عادة يا شيخ يعني. حتى لو كان عادة يختبره بدل ما ينفخ فيه أو يضربه في تنحنح ما في إشكال، وربما لو تنحنح حتى يصفو صوته من البلغم وغيره. نعم فما هذه ليست معناها معنى التعبد، بينما الصلاة على النبي ففيها معنى التعبد. نعم أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري ورواه النسائي وابن حبان والبيهقي، المقام المحمود بلفظ التعريف. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. هذا الأمر خرج مخرج التنبيه والإرشاد، فلم يكن أمرا للوجوب وإنما هو للاستحباب وفيه مشروعية إذا أذن المؤذن أن ينقطع الإنسان عن عمله الذي يعمله ويشغله عن إجابة المؤذن فيجيب المؤذن، فإن كان في حديث قطعه أو في درس أوقفه أو في عمل يشغله انتظر، فإن كان عمله لا يشغله عن المتابعة كالعمل البدني أو يطوف فإنه يكمل عمله ويردد مع المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ذهب أهل الظاهر إلى أن هذا للوجوب، والصحيح أنه للاستحباب، وهذا الأمر يحتاج إلى أن يعود الإنسان عليه نفسه. أذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، سواء كان في درس أو في وظيفة أو في بيته في مجلسه في إفادة الناس، إذا أذن المؤذن أوقف ما هو منشغل به وأجاب المؤذن، حتى في الهاتف إن كان الإجابة على منتهاها أتمها بسرعة، فإن كان المتصل من الداخل ومن قريب قال انتظر فيجيب المؤذن، وإن كان المتصل من مكان بعيد يكلفه أجابه بسرعة. لهذه الفضيلة في إجابة المؤذن، والأحاديث فيها حديث متكاثر كما سيأتي في حديث عمر، حديث عمر وغيره، فيردد مثل ما يقول المؤذن إلا في موضعين. الموضع الأول إذا قال المؤذن وأشهد أن محمد رسول الله، استحب له يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بالإسلام دينا، كما رواه مسلم في الصحيح. الموضع الثاني عند الحي على تيني، إذا قال حي على الصلاة مرتين أو حي على الفلاح مرتين، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وما سواه مما قبله وبعده من ألفاظ الأذان يردد مثل ما يقول المؤذن. وفي قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يشمل الأذان والإقامة أيضا، لأن المقيم مؤذن والإقامة تسمى أذانا. في حديث جابر ما يشرع أن يقال بعد الأذان، وهو أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا، هذا لفظ الجماعة عند البيهقي، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ولو قال إنك لا تخلف الميعاد فقد ثبتت هذه الزيادة من غير وجه، لكن الذي في الصحيح في صحيح البخاري وآته المقام المحمود الذي وعدته. ما المقام المحمود الذي وعده الله إياه؟ هو المنوه عنه في قوله في آية الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة، وهو مقام الشفاعة العظمى، هذا هو الصحيح وهو الذي عليه جماهير السلف. جاءت رواية عن مجاهد وغيره أن المقام المحمود أن يجلس الله نبيه محمدا جواره على العرش، وهذا القول مرجوح، إنما المقام المحمود ما يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العظمى. والوسيلة والفضيلة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، هما شيء واحد. وقيل الوسيلة هي القربة التي شرعها الله له ولأمته وللموحدين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا إليه القربة بما شرع. والفضيلة منزلة في الجنة لا تليق إلا لواحد، رجع عليه الصلاة والسلام أن يكون هو هذا الواحد، وهذا فيه الدليل على تباين وتفاضل منازل ودرجات أهل الجنة فيها. فنسأل الله جل وعلا بوجهه الكريم وباسمه الأعظم وبأسمائه وصفاته الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدين وجميع المسلمين. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ، في قوله إذا سمعتم المؤذن هل يشمل التسجيل؟ إذا سمعتم المؤذن، الأصل أنه في المؤذن بالصوت المباشر. نعم. فإن جاءت الأذان مسجلة في الإذاعة وهي في الوقت فتنزل في حكم الأذان المباشر، يشرع له أن يجيبها. وكان شيخنا رحمه الله في السفر إذا سمع الأذان في الإذاعة أجابه وردد وراءه. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وفي هذا الحديث أن فضيلة الترداد مع المؤذن فيها فضيلتان: الأولى موعود بدخول الجنة إذا قال ذلك من قلبه موقنا، الثانية أن تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة التي ادخرها عليه الصلاة والسلام لأمته يوم القيامة، وهي عدة شفاعات ننبه عليها إن شاء الله في بدء الدرس بعد الصلاة، نقف على هذا الموضع والله أعلم. نعم.